وقد وقع الاختيار علي والفضل لله عز وجل أن أمثل الجمهورية العربية السورية في هذا الملتقى. ونظرا لأن الفتن الدينية والطائفية والمذهبية والعرقية أودت بحياة الملايين من البشر في العصر الحديث، ولا ذنب لهم إلا أنهم قالوا ربنا الله. ونظرا لأن الاقتتال الداخلي انتشر في عدد من الدول المتجاورة، فعدد الذين يقتلون كل يوم في بلاد حولنا يصل إلى بضع مئات كل يوم، ونظرا لأن الفتن الطائفية هي الورقة الرابحة الوحيدة في أيدي أعدائنا، والتي عبر عنها أعداؤنا بالفوضى البناءة، وهذا منطلق الأعور الدجال. ذلك لأن الفوضى لا يمكن أن تكون بناءة بل هدامة، لكنها بناءة بالنسبة للأعداء، تعينهم على إفقار المسلمين وعلى إضلالهم وعلى إفسادهم وعلى إذلالهم وعلى نهب ثرواتهم. لذلك وجدت من المناسب أن ألقي على مسامعكم مضمون كلمتي في هذا الملتقى. أولا، انطلقت في هذه الكلمة من أن الحقيقة المرة هي أفضل ألف مرة من الوهم المريح، وانطلقت أيضا من أنه لا ينبغي أن نعالج أعراض المرض بل ينبغي أن نعالج أصل المرض. يعني للتوضيح، طبيب جيء له بطفل حرارته مرتفعة، ليس طبيبا إذا أعطى هذا الطفل خافض حرارة. إذا كان طبيبا حقيقيا يبحث عن أصل هذا الارتفاع وهو الالتهاب، يعالج الالتهاب، فإذا عالج الالتهاب انخفض في الحرارة. هذا ما فعله النبي عليه الصلاة والسلام حينما جاءوا له برجل دخل بستان أنصاري وثيق إليه على أنه سارق، دخل إلى بستان أنصاري وأكل من دون إذنه، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: هل علمته إذا كان جاهلا؟ وهل أطعمته إذا كان جائعا؟ قبل أن تتهمه بالسرقة هل علمته وهل أطعمته؟ هذا منهج. ينبغي أن تعالج الفتن الطائفية من أصولها البعيدة لا من نتائجها القريبة، لا من الاقتتال. كل أنواع المعالجات للفتن الطائفية مسكنات، ولها مفعول مؤقت وبعدها تضطرب النيران. أيها الإخوة الكرام، الحقيقة الأولى أن الفتن الدينية والطائفية والمذهبية كانت ولا تزال وستبقى إذا بقيت أسبابها. في سبب في نتيجة، إذا بحثنا عن السبب وأزلنا السبب انتهينا من هذه الفتن. ما دامت أسباب هذه الفتن قائمة فلا بد من أن تبقى وأن تستمر وأن تزيد. الدليل، كانت قديمة جدا، ماذا قال الله عن فرعون؟ إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعة. استخدم ورقة الفتن الطائفية يستضعف طائفة منهم، يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم، إنه كان من المفسدين. وانتهاء بفرعون العصر الذي قال وزير خارجيته: أنا لا يعجبني أن يكون العالم 200 دولة، أتمناه 5000 دولة. والله يخططون لجعل كل محافظة دولة، هذا يروق لهم ويحقق لهم نهب ثروات العالم الإسلامي والسيطرة عليه عن طريق التفرقة. الحقيقة الثانية، قد تكون الفتن الطائفية والحروب الأهلية عقابا من الله عز وجل لأمة مقصرة. قال تعالى: قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم. الصواعق والصواريخ والقصف، أو من تحت أرجلكم الزلازل أو الألغام أو التفجير، أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض. يجب أن نعتقد أن الحروب الأهلية وأن الخلافات الطائفية نوع من عقاب الله لأمة مقصرة، ولكن بعض الشر أهون من بعض. هناك عند الله إهلاك استئصال، إبادة كاملة، وهناك إهلاك ضعف. قال تعالى في هلاك الاستئصال: فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية، وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم 7 ليال وثمانية أيام حسوما، فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية. أين هلاك الاستئصال؟ فهل ترى لهم من باقية؟ أبيدوا عن بكرة أبيهم، هذا هلاك الاستئصال. أما هلاك الضعف هو الذي سمح الله به أن يصيب المسلمين. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه فيما أخرجه الإمام البخاري، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما نزلت قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم، قال عليه الصلاة والسلام: أعوذ بوجهك يا رب. فلما قرأ: أو من تحت أرجلكم، قال عليه الصلاة والسلام: أعوذ بوجهك يا رب. فلما قرأ: أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض، قال عليه الصلاة والسلام: هاتان أهون هاتان أيسر. أخرجه البخاري. يعني هلاك الضعف أهون من هلاك الاستئصال. نحن موجودون 1,500,000,000، ولكن أمرنا ليس بيدنا، وليست كلمتنا هي العليا، وللطرف الآخر لهم علينا 1,000 سبيل وسبيل، لأنه خلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. والحقيقة التي تليها أن الله سبحانه وتعالى أخبر نبيه صلى الله عليه وسلم أنك يا محمد بريء من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا. هذا الذي يشق صفوف المسلمين، هذا الذي يجعل الإسلام إسلامين، هذا الذي يعمق الهوة بين المسلمين، هذا الذي يجعل بأس المسلمين فيما بينهم، هذا الذي يصرف المسلمين عن معركتهم التي أناط الله بها المسلمين إلى معارك جانبية تفت في عضدهم، تضعف شوكتهم، تستنزف قدراتهم. هذا أمر الله النبي أن يتبرأ منه. بالمناسبة، عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. أنت بريء منهم يا محمد، لست منهم في شيء. إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا. هناك إسلام واحد، لأن هناك إلها واحدا ونبيا واحدا وقرآنا واحدا ومنهجا واحدا. وسألقي على مسامعكم بعض الأحاديث التي توعد بها النبي من يفعل بعض الأشياء ليس من النبي. يقول عليه الصلاة والسلام: ليس منا من غش، ليس منا من غش. كم مسلم يغش المسلمين؟ 9 أعشار ما يباع مغشوش، 9 أعشار ما يباع. الوصف مخالف للواقع. ليس منا من غش، وليس منا من لم يتغن بالقرآن. فإذا كان هناك 86 اتصال، 86 مليون اتصال لاختيار إحدى مغنيتين، أين هذا الحديث؟ ليس منا من لم يتغن بالقرآن، ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية، ليس منا من عمل بسنة غيرنا. الميلاد من أب مسلم وأم مسلمة، يصلي ويصوم ويحج ويعتمر ويؤدي زكاة ماله، لكن نمط حياته، علاقاته، احتفالاته، أفراحه، أحزانه، سفره، حضره غربي، مناقض لمنهج الله عز وجل. ضبط الإسلام بخمس عبادات شعائرية: أما الحياة، كسب الأموال، إنفاق الأموال، الأفراح، الأحزان، كلها مخالفة لمنهج الله عز وجل. ليس منا من عمل بسنة غيرنا، وليس منا من خبب امرأة على زوجها، وليس منا من خبب عبدا على سيده، يعني أفسده، وليس منا من سحر. والله أيها الإخوة، أناس مثقفون يعتقدون بالسحر. إذا في علاقة سيئة جدا بين زوجين، تتوهم الزوجة أنه كاتبين له. العلاقة السيئة من سوء معاملتك له فقط. يعيش المسلمون بأوهام، تارة يرون أن حروف الاسم وحدها تحقق السعادة أو الشقاء، ألغي الدين كله. تارة الأبراج، الأسماء، الأبراج. يعيش المسلمون في أوهام: من أتى كاهنا فصدقه فقد كفر، من أتى ساحرا فلم يصدقه لم تقبل له صلاة 40 صباحا ولا دعاء 40 ليلة. ليس منا من سحر ولا سحر له، ولا تطير ولا تطير له، ولا تكهن ولا تكهن له. ليس منا من انتهب أو سلب أو أشار بالنهب والسلب. ليس منا من لم يوقر كبيرنا ويرحم صغيرنا. ليس منا من لم يأمر بالمعروف ولم ينه عن المنكر. ليس منا من حمل علينا السلاح. ليس منا خرج من ربقة المسلمين. ليس منا من تشبه بالرجال من النساء، بنطال، ثياب فاضحة، وقاحة، تحد النظر، تدخن. ليس منا من تشبه بالرجال من النساء، ولا من تشبه بالنساء من الرجال. تكسر في الكلام، أناقة تفوق حد الخيال، اعتناء بالهندام والشعر يفوق الوضع الطبيعي. ليس منا من تشبه بالرجال من النساء، ولا من تشبه بالنساء من الرجال. ليس منا من تشبه بغيرنا. من هوي الكفرة حشر معكم ولا ينفعه عمله شيئا. ليس منا من دعا إلى عصبية، وليس منا من قاتل على عصبية، وليس منا من مات على عصبية، وليس منا من مات على عصبية. يقول الله عز وجل: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، أنت بريء منهم. أيها الإخوة، الحقيقة التي تليها: الانتماء إلى المجموع إيمان، والانتماء إلى الجزء شرك. شرك ما لم يكن انتماؤك إلى مجموع المؤمنين فلست مؤمنا. الدليل قال تعالى: ولا تكونوا من المشركين، ولا تكونوا من المشركين الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. لمجرد أن تنتمي إلى جماعة صغيرة، إلى فقاعة، إلى طائفة، إلى مذهب، وتعادي الآخرين فلست مؤمنا. ليس منا. ولا تكونوا من المشركين الذين فرقوا من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. دليل آخر: إنما المؤمنون إخوة. يجب أن يكون انتماؤك إلى مجموع المؤمنين. إنما المؤمنون إخوة. فبدل أن تقاتلهم فأصلحوا بين أخويكم. فرق كبير بين من يقتل من خالفه في الرأي، يقتله يذبحه، وبين من يصلحه. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. وعلى هذا السياق يصف الله تعالى المؤمنين، قال: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. وفي هذا السياق: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه. إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله. يفهم من هذه الآية أن المؤمنين حربهم واحدة وسلمهم واحدة، أما كل فئة لها موقف مع العدو، فئة تصالح وفئة تطبع العلاقات وفئة تتبادل السفراء وفئة تحارب. تفتت المسلمون. وعلى هذا السياق: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. أيها الإخوة، العداوة والبغضاء، العداوة والبغضاء بين المؤمنين، هل تحدث عنها القرآن؟ هل بين أسبابها؟ صدقوا أيها الإخوة أن آية واحدة في القرآن الكريم تبين سبب العداوة والبغضاء بين الزوجين وبين الأخوين وبين الشريكين وبين الجارين وبين الصديقين وبين الزميلين وبين الأسرتين وبين العائلتين وبين القبيلتين وبين العشيرتين وبين الشعبين وبين الأمتين وبين الحضارتين. آية واحدة، قانون واحد يشرح عن العداوة والبغضاء ما أسبابها. قال تعالى: فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة. ما دام هناك تقصير في تطبيق منهج الله فالعداوة سوف تستمر وسوف تتفاقم وسوف تنفجر ما لم نعد جميعا إلى الله، ما لم نخلص جميعا ديننا لله. العداوات قائمة وسوف تستمر، وهذا ليس من التشاؤم ولكن من باب الحقيقة المرة التي هي أفضل ألف مرة من الوهم المريح. ما تواد اثنان في الله ففرق بينهما إلا بذنب أصابه أحدهما. أيها الإخوة، في الحقل السياسي لو صار تفجير كبير في بلد معين، هناك من يحلل ويرى أن لهذا التحليل قانون. من المنتفع من هذا؟ هو الذي خطط له. من المنتفع من هذا التفجير؟ المنتفع هو الذي خطط له. الآن القرآن بآية واضحة صريحة قطعية الدلالة يبين أن المنتفع الوحيد من العداوة والبغضاء هو الشيطان. الآية الكريمة: إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء، إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء. إذن هو المنتفع الوحيد. إذن أي عداوة بين المؤمنين من فعل الشيطان من أجل إضعاف المؤمنين، من أجل شرذمتهم، من أجل جعل بأسهم بينهم، من أجل أن يكونوا لقمة سائغة لأعدائهم، من أجل أن يكونوا مضغة في الأفواه. أليس اقتتال المسلمين فيما حولنا وصمة عار بحق الأمة؟ هذا من فعل الشيطان. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء. ولكن أحيانا هناك توجه إلى الحوار إلى الحوار إلى الحوار إلى الحوار، ولكن لا بد من وقفة متأنية. إذا كان بالمنطلقات في تناقض الحوار غير مجدي. إنسان يلغي وجود الله، يكفر بالآخرة كليا، يؤمن بالدنيا، يؤمن بالمتع بالشهوات، هل من سبيل إلى محاورته؟ ما في قواسم مشتركة إطلاقا. الحوار بين مختلفين، بين إنسانين من اتجاه واحد لكنهما افترقا في بعض الجزئيات، نقول الحوار مجدي. أما إذا في تناقض، بالمناسبة على هذا الجدار في لون أسود ولون أبيض، هذان لونان متعاكسان يجتمعان وقد اجتمعا على هذا الجدار، لكن الإضاءة والظلام شيئان متناقضان، وجود أحدهما ينقض الآخر. إن قلت هذا المكان مضاء فأنت بهذه الكلمة نقضت الظلمة، وإن قلت هذا المكان مظلم أنت بهذه الكلمة نقضت الضوء. فإذا كان التناقض بين فئتين تناقض مريع، الحوار لا يجدي. الدليل قال تعالى: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. أيها الإخوة، إذا ما في قواسم مشتركة إطلاقا إطلاقا في تناقضات حادة ومريعة، ماذا يجدي الحوار؟ أيها الإخوة، شيء آخر في هذا الموضوع: الإنسان فيه طبع ومعه تكليف. طبعه يقتضي أن يبقى نائما، والتكليف يأمره أن يستيقظ ليصلي الفجر في وقته. الطبع مناقض للتكليف. الطبع يقتضي أن يأخذ المال، والتكليف يأمره أن ينفق المال. الطبع يقتضي أن يملأ عينيه من محاسن النساء، والتكليف يأمره أن يغض البصر. الطبع يقتضي أن يخوض في فضائح الناس، والتكليف يأمره أن يستر. إذن هناك تناقض حاد بين الطبع والتكليف، وهذا التناقض هو ثمن الجنة. فأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. هذا تمهيد. الآن طبع الإنسان فردي، فردي، والتكليف تعاوني، بمعنى أن الله عز وجل يأمر ويقول: وتعاونوا على البر والتقوى، تعاونوا على صلاح الدنيا والآخرة. فالتكليف تعاون والطبع فردي، أي أن الإنسان بقدر طاعته لله يتعاون مع إخوته المؤمنين، وبقدر معصيته لله يتنافس معهم. فالذي يؤكد فرديته يدعي أنه وحده على حق، وأن كل من حوله في ضلال. هذا الذي يقبل ذاته ويرفض الآخرين، هذا الذي يعيش وحده، هذا يؤكد طبعه. بينما لو أنه أطاع الله عز وجل لأكد تكليف الله له بالتعاون. أيها الإخوة الكرام، شيء آخر، هناك دعوة إلى الله خالصة، دعوة إلى الله خالصة. هذه الدعوة إلى الله الخالصة من خصائصها الاتباع لا الابتداع. وهناك دعوة إلى الذات مغلفة بدعوة إلى الله من خصائصها الابتداع. إذا كنت متبع فأنت مخلص، إذا كنت مبتدع فأنت غير مخلص. الدعوة إلى الله الخالصة من لوازمها التعاون، والدعوة إلى الذات من خصائصها التنافس. الدعوة إلى الله الخالصة من خصائصها الاعتراف بالآخر، والدعوة إلى الذات من خصائصها التعتيم على الآخر. لذلك أيها الإخوة، هناك أربع خصائص، دققوا في هذا، هناك أربع خصائص للفئات الضالة من عبد الله بن سبأ وإلى نهاية الدوران. أربع خصائص. الخاصة الأولى تأليه الأشخاص، والثانية تخفيف التكاليف، والثالثة اعتماد النصوص الضعيفة والموضوعة، والرابعة النزعة العدوانية. لذلك الأحاديث الصحيحة تجمعنا، والأحاديث الضعيفة والموضوعة تفرقنا. بين نص يجمعنا وبين نص يفرقنا. أيها الإخوة الكرام، مرة ثانية، الفرق الضالة من عهد عبد الله بن سبأ، أول مفتري وأول مبتدع، إلى نهاية الحياة لها خصائص أربع: تأليه الأشخاص، وتخفيف التكاليف، واعتماد النصوص الموضوعة والضعيفة، والنزعة العدوانية. يحلون دم الصحابة ويسألون عن دم البعوضة، نجس أم طاهر؟ هؤلاء الخوارج. نعم. أيها الإخوة الكرام، الدنيا تفرق والآخرة تجمع. الدنيا فيها مكاسب، والمكاسب محدودة ويتنازع فيها، لكن الآخرة فيها فضل الله العميم تتسع لكل المسلمين. فإذا كنا من أهل الدنيا نتنافس، أما إذا كنا من أهل الآخرة نتعاون. أيها الإخوة الكرام، ما من عمل يتذبذب بين أن يكون أقدس عمل يرقى إلى صنعة الأنبياء، وبين أن يكون أتفه عمل لا يستأهل إلا ابتسامة ساخرة كالدعوة إلى الله. حينما تبذل من أجل الدعوة إلى الله الغالي والرخيص والنفس والنفيس، بل حينما تموت من أجلها، عندئذ تكون في دعوة ترقى إلى صنعة الأنبياء. أما إذا ارتزقت بها تكون دعوة تافهة لا تستأهل إلا ابتسامة ساخرة. قصة من 30 سنة في بلد إسلامي بعيد، يعني مصلحة الحاكم اقتضت أن يعدم عالما كبيرا. جاءوا له بشيخ ليلقنه الشهادة وهو عالم كبير، فقال هذا الإنسان الشهيد لهذا الشيخ، قال له: أنت ترتزق بكلمة لا إله إلا الله، بينما أنا أموت من أجلها، أنا أموت من أجلها لكنك ترتزق بها. بين أن ترتزق بالدين أصبحت دعوتك تافهة لا تستأهل إلا ابتسامة ساخرة، وبين أن تبذل من أجل الدين الغالي والرخيص والنفس والنفيس، عندئذ ترقى دعوتك إلى مصاف الدعاة الكبار. أيها الإخوة الكرام، سمعت كلمة في هذا الملتقى أعجبتني، أنقلها لكم كما سمعتها. في كل مذهب سفهاء، وعلى عقلاء كل مذهب أن يؤدبوا سفهاءهم. في كل مذهب سفهاء، وعلى عقلاء أي مذهب أن يؤدبوا سفهاءهم. أيها الإخوة الكرام، حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن توزن عليكم، واعلموا أن ملك الموت قد تخطانا إلى غيرنا وسيتخطى غيرنا إلينا، فلنتخذ حذرنا. الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله صاحب الخلق العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة، دقق في هذا المثل: طريق وحيد إلى هدف وحيد، طريق وحيد إلى هدف وحيد، وانطلق إنسانان فلا بد من أن يسيرا على هذا الطريق الوحيد إلى الهدف الوحيد. يجتمعان أم يفترقان؟ لا بد من أن يجتمعا، لا بد من أن يجتمعا، لمجرد أن تكون مخلصا وأن تبحث عن الحقيقة بصدق وأن تتجه إلى الله، تلتقي مع أخيك وتحب أخاك وتبذل من أجله الغالي والرخيص، لا تقتله، تقدم له روحك. المودة بين المؤمنين من خلق الله. لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. المودة والرحمة بين المؤمنين من خلق الله. والله أيها الإخوة، ذهبت إلى الجزائر قبل أسابيع، وسمعنا في الأخبار عن مذابح أجراها من يوصفون بالإسلاميين. من خلال اطلاعي هناك تبين أن كل هذه المذابح أجراها غير المسلمين، للإيقاع بين المسلمين. المسلم والله لا يستطيع أن يقتل نملة، نملة مو إنسان بيذبحه، لا يستطيع أن يقتل نملة، هذا هو المسلم. لذلك ما من قطرة دم تراق في الأرض إلا وسيتحملها إنسان يوم القيامة، إلا دم المقتول في حد شرعي يتحمل هذا الدم ربنا جل جلاله. أما أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون، أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ لا والله، فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون، ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. يأتي على القاضي العدل يوم القيامة ساعة يتمنى فيها أن لو لم يقض بين اثنين في تمرة، واحد يطوف حول الكعبة يدعو ربه ويقول ربي اغفر لي ذنبي ولا أظنك تفعل. كان وراءه رجل من أهل العلم، قال له يا هذا ما أشد يأسك من رحمة الله؟ قال ذنبي كبير. قال ما ذنبك؟ قال كنت جنديا في قمع فتنة، فلما قمعت الفتنة أبيحت لنا المدينة، دخلت أحد البيوت رأيت فيه رجلا وامرأة وولدين، قتلت الرجل وقلت لزوجته أعطني كل ما عندك، أعطتني كل ما عندها، رأيت ولدها الأول فقتلته، ولما رأتني جادا في قتل الثاني أعطتني درعا مذهبة من الذهب أعجبتني، تأملتها فإذا عليها بيتان من الشعر قرأتهما فوقعت مغشيا علي، إذا جار الأمير وحاجباه وقاضي الأرض أسرف في القضاء، فويل ثم ويل ثم ويل لقاضي الأرض من قاضي السماء. أنا لا أصدق ما أسمع. طائرة الرئاسة الفرنسية لنقل 5 ممرضات متهمات بحقن 400 طفل بمرض الإيدز، رئيس الجمهورية في بلغاريا يستقبلهم بالورود بالرياحين وكأنهن بطلات. أنا لا أصدق ما أرى، لا أصدق ما أسمع، وليس معي كل الحقيقة بالمناسبة، لكن شيء رأيته بطلات. ماذا فعلن هؤلاء الممرضات؟ نحن في عالم قال عنه النبي تمتلئ الأرض ظلما وجورا، فيأتي أخي عيسى فيملأها قسطا وعدلا، يوم يذوب قلب المؤمن في جوفه مما يرى ولا يستطيع أن يغير، إن تكلم قتلوه وإن سكت استباحوه. أيها الإخوة، موت كعقاص الغنم. قبل أيام 500 إنسان مات في العراق، 100 200 50 120 جريح يوميا يوميا. موت كعقاص الغنم، لا يدري القاتل لما يقتل ولا المقتول فيما قتل. أتمنى عليكم أن تسألوا الله كل يوم أن يحفظ علينا بلدنا والأمن فيه، وإياكم ثم إياكم ثم إياكم أن تطرحوا قضية خلافية في هذه الظروف العصيبة. نعمة الأمن لا تعدلها نعمة. قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعة ويذيق بعضكم بأس بعض. هذه الخطبة هي فحوى كلمتي في الملتقى الدولي الثاني للتقارب بين المذاهب، وأسأل الله لي ولكم التوفيق. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت، فإنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك، وإنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت.